سنتين مروا على برنامج هالرنم، سنتين شعرنا خلال كل حلقة بمعية الله ورعايته. يسوع رب السماء. إله عظيم، عظمته مش مجرد إنه بس إن هو خالق عظيم، لكن عظمته اللي بنعمة ربنا هتكلم عنها النهاردة، هو خالق عظيم، هو فادي عظيم، هو راعي عظيم، هو إله بكل ما تعني الكلمة من معنى في كلمة العظمة. تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة متضعف وأكتر تدينا. الناس تغير، سيبك من الناس، لكن خلينا في رب المجد اللي قال إلى الأبد كلمتك مثبتة في السماوات. كلمة متغير شيء. والوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة وعدك حق، وانت على وعدك سهران. سنتين كنا بنسبح ونرنم ونهلل ونهتف لإلهنا. أسجانه طيب ليه انتم فرحانين، لا واحد فيكم متوظف ولا عنده فتنطين، وانا عنده فتنطين. غني معانا أنشودة القيامة، خل المسيح يقومك واسمعها منه هو بيقول لك وبيقول لك قوم رنم، قوم رنم. شاكر الرب جداً جداً لأجل كل مرة الرب بيدينا فيها إن إحنا نجتمع حواليه نرنم. حتي يا نصرتي فرح ربي قوتي، قوتي لا سواك بهجتي، فرحي فيك، فرحي فيك، فرحي فيك لا ينتهي. فرحان قوي اني اكون معاكم، الحقيقه انا ملياش مكان لان انا مش مرنم، ده هنا قلبي شاعر. كيف نشكر ربنا انكم ابتدوني لاحتفال غنائي جميل زي هنا. حاولت وانا عندي 4 سنين اني التحق بفريق ترنيم، كنت فرحان قوي وقعدت مستني امتى اشارك. اول بروف عملوها قال ايه الصوت النشاز ده، اطلع بره اطلع بره. وفضلت اعمل الحكايه دي لمده 45 سنه بحاول ما نجحتش. الحيله الوحيده بقى اللي نجحت فيها اني ادخل في مجال الترنيم، اني سميت بنتي الصغيره ترنيم. سنتين مليانين بالأحداث المفرحة والحزينة والمؤلمة. ساعات في أوقات أحس إنه الترتيل يعز وصعب شوية. النهاردة إحنا جايين نشكر ربنا لأنه قاد شعبه من خلال الدارشنودة سنين طويلة، لكن النهاردة هو بيعلن لينا أنه هو الملك المجيد، هو الذي يملك المشهد، وهو الذي يسيطر على الأحداث، وأنه ساهر على كلمته ليجريها، وأنه خايف على شعبه، وأنه سيرسل راعي للكنيسة. وربنا يعزي كل قلب النهاردة. أنت قائم جالس في السماء، تخضع لك كل أشياء. عندنا الإله اللي بيدينا رجاء ويخليني إيجابي بالإيمان بتاعي والرجاء بتاعي نتحرك بيه، أبقى شارب واحد مر وأمسك عودي وأنت تمسك الآلة بتاعتك وده يمسك الألم بتاعه، كل واحد يمسك الإمكانية اللي في إيدي علشان أعدي بعيلتي وأعدي بنفسي وأعدي بلدي الحتة من ورا. سنتين مليانين بالأسئلة اللي مش عارفين إجابة واضحة ليها، ونعديها بلا إجابات، يكفي وجود مليني ثبات، لسه عودي فيه نغمات علشان متكالي هو الله. وأنا متأكد إن المستمع عنده جبال في حياته، ومتأكد إن في بلادنا في جبال، وفي جبل مسمينه بعض الناس جبل الظلمة، جبال الظلام، واحنا بنقول هتنتقل بالإيمان. ونزل عودك من عصف صاف، واستل نشيدك زي السياف. ونزل عودك من عصف صاف. سنتين رغم كل الظروف قلنا هنرنم. قوم رنم تاني، قوم ما انتش وحداني، قوم اتشجع، قوم هم وامسك في الرب من جديد وفي الكلام ده اللي بعته لك الرب من خلال الشاشه، وصدق ان ليك اله. مشاركاتكم وارائكم واقتراحاتكم كانت سبب تشجيع لكل فريق عمل هالرنم. انا نفسي اشارك بحاجه اختبرنا فيها الرب الوقت اللي فات. اتفضلي. فعلا الرابع الرائع اللي مش بيخلي حتى رائحة النار تأتي على ثيابنا. شكرا للرب. ريني بتقول أو بعت لأجل صلاة، لأجل أورام في الجسد، الرب قدير إن هو يمد إيده، لا يفرق معاه دور برد ولا كانسر، الاثنين عنده زي بعض. بس حاسة فعلا زي ما أنت كنت بتتكلم في المزمور إن هو مستاكن، فأعمل إيه؟ إيه السكة؟ نفسي بجد أعرف. بدخل العرش النعمة وأرنم، تنطلق الكلمات تسبيحة، ويفيد قلبي ليك يتكلم، وأقدم لك نفسي ذبيحة. بحب السنة دي وأحب اللي فاتت. أي وأحب السنين اللي جاية، وأحب السنين اللي راحت. ألفي الصغير لرب هديتي، قدمت ومع ما حبيتي. سنتين خلصوا النهاردة، وبكرة سنة جديدة هنكون معاكم وفي وسطيكم، هنصلي ونسبح إلهنا وهنرنم.